هذا كتاب الذي استصحبته قبل ليال وقرأت منه في الدروس الفائتة، هو معي الآن، الإجابات المهمة في المشاكل الملمة. هذا من تقريرات الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وأعده محمد بن فهد الحصين. كنا وقفنا البارحة على السؤال 24. السؤال 24 يقول: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول السائل: يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أضل الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ سؤال خبيث. الجواب: على كل حال هذا ليس بغريب، فالذي لا يوافقهم على هواهم يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهما لم يخرجا على ولي الأمر ولم يكفرا المسلمين، وهم يريدون منهما ذلك، لكن لما عجزوا عن حصول موافقتهما لهم حكموا عليهما بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله، واتهامهم لهذين الإمامين بما ليس فيهما ما عرفنا عنهما إلا الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف هذا الذي تعلمناه منهما وعرفناه منهما رحمهما الله، لكن لما لم يوافق هؤلاء على نزاعاتهم ونزغاتهم رموهما بالإرجاء، لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجئ عندهم. السؤال 25: الذين يتكلمون في علمائنا ويقولون إنهم فقهاء حيض ونفاس، ويقولون: لا تفرقوا بين شباب الأمة، أي لا تفرقوا بين شباب الأمة، بل نريد وحدة الصف، هل هذا من الكفر بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يقول لا، يعني قولهم ليس من الكفر، هذا ليس من الكفر، ولكن هذا من الغيبة، هذا من الغيبة والوقيعة في أعراض العلماء، وهذا حرام بلا شك، غيبة شديدة التحريم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. ثم إن الكلام في العلماء ماذا يجدي؟ ما يجدي إلا شرا يبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم. وأين يذهب الناس إذا لم يرجعوا إلى العلماء؟ أين يذهبون؟ هذا خطر عظيم. أولا، إنه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا، إنه يلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس، وهذا أمر لا يجوز، وهذا معناه أن الناس يرجعون إلى غير العلماء فيحصل الشر ويحصل الفساد، وهذا ما يريده دعاة الشر. يقول في الهامش المعلق: وهذا شعار الحزبيين والحركيين، وهو الطعن واللمز في علمائنا سيرا على طريقة من سبقهم من أهل البدعة والشقاق. وقد قال أحدهم في شريط له: أتريد من العالم أن يبقى محصورا فقط في أحكام الذبائح والصيد والنسك والحيض والنفاس والوضوء والغسل والمسح على الخفين؟ وقال في الشريط نفسه: ما هي قيمة العالم إذا لم يبين للناس قضاياهم السياسية التي هي من أهم القضايا التي يحتاجون إليها؟ هذا مذهب الإخوان المسلمين، اللي يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، يعني إخوان مصر الذي يعني أسس لهم هذا المذهب حسن البنا. قلت وهذا من الاستخفاف بعلم العلماء وبما يحملونه من علم ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول المعتزلة قديما وحديثا. يقول الشاطبي رحمه الله: روي عن إسماعيل بن علية قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما يعني المعتزلي، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندنا تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة. وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام يعني ما يسمى بعلم الكلام على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة يعني أحكام الحيض والنفاس. هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. انتهى من كتاب الاعتصام للشاطبي، الشاطبي وهابي الله المستعان. كتاب الاعتصام للشاطبي كتاب جميل، هذا المجلد الثاني صفحة 41 بعد 700 إلى 42. أي نعم. أكمل للجواب الغيبة يعني عن الكلام في العلماء أنه غيبة. قال: أما أننا نفرق بين الشباب فنحن نعوذ بالله من التفريق بين المسلمين، نحب للشباب أن يجتمعوا وأن يتآخوا في الدين وأن يكونوا أمة واحدة، وندعوهم إلى هذا ونحن نسعى في جمعهم، ولكن نسعى في جمعهم على الحق لا جمعهم على ما يقولون، نتعاون جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه مقولة، ما حكمها؟ مقولة فاسدة. هذه مقولة الإخوان المسلمين، يقول نتعاون جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني حتى لو اختلفوا في التوحيد، لو اختلفوا في العقيدة يعذر بعضهم بعضا. الله المستعان. قال: هذا باطل، لا، ما يتنازل عن أصول الدين. خلاص. مثل ويش؟ مثل ويش؟ ها؟ مثل إيش؟ هذا من قال أن سياقة المرأة يعني أصلا، إنما ما يؤدي إليه وما يفضي إليه هو الخطير. أين يعني أرادت مشوار، أرادت أن تذهب إلى القصيم، تذهب شغلت السيارة ومشت، بالله أحد يرضى بهذا؟ وين الغيرة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هذا باطل، يعني قوله أي نعم نتعاون جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا باطل، بل نجتمع على الحق ونترك ما اختلفنا فيه مما يخالف الحق. الاجتماع على الحق، نعم، إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. هذا السؤال السادس، السادس والعشرون. قال: إننا نسكن في بلاد الكفر ويكثر فيها الخبث، ونسمع من يطعن الطعن الصريح في علماء هذه البلاد، حيث نسمع من يقول: يا أخي هو أصغر منك، هو أصغر منك. أي أنت أصغر من هذا ولا هذا؟ هذا شباب. ها؟ بسم الله. أي نعم. أعيد السؤال. يقول: إننا نسكن في بلاد الكفر ويكثر فيها الخبث، ونسمع من يطعن الطعن الصريح في علماء هذه البلاد، حيث نسمع من يقول عن هيئة كبار العلماء إنها هيئة كبار العملاء. شوفوا شلون التحريف. ويتهم علماء هذه البلاد بأنهم أهل مناصب ومداهنة، بل وصل بهم الحال إلى تكفيرهم وأنهم موالون للطغاة. كيف نواجه هذا الفكر وكيف نرد عليهم؟ الجواب: يقول هذا ما يضر علماء هذه البلاد، هذا الكلام يضر الذين قالوه ويرجع عليهم إثمه ووزره، فلا تحسدهم على ما وقعوا فيه،

تشبثوا بخطئي وبأخطائه يعني لم يرجعوا وهم أيضا مختلفين. فهل الأشعرية أشعرية الجويني أم أشعرية الرازي؟ يعني حتى نفس الأئمة مختلفين. وعلى كل حال أساس البدعة هو تعطيل الصفات، تعطيل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. ولهذا قال يعني الناظم منهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني مقصدهم ربما مقصد بعضهم يكون حسنا لكنه ضل طريق العلم، وزعم أن نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة يعني صحيحة الثبوت صريحة الدلالة يظن أنها توهم التشبيه وتوهم التمثيل، وهذا خطأ وضلال. فنصوص الوحي ليس فيها نص يوهم التمثيل، وحاشا أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كتابه ما هو موهم للكفر. على كل حال هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم يكون قد أخطأ وهو مجتهد ولكنه مخطئ، فإن لم يكن فرط أو أعرض فهو معذور. أما من فرط فيما لا يسعه جهله أو أعرض عن الحكمة إذا جاءته، إذا لم يكن يعني مفرط أو معرض فيعذر بما توصل إليه، هذا جهد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي نعم. طبعا الأشاعرة في مقابلة الرافضة لهم جهود كبيرة، يعني جاهدوا الرافضة وردوا عليهم أي نعم. بل إن أبي الحسن الأشعري رحمه الله رد على المعتزلة وأعلن براءته منهم، وقد مكث في الاعتزال 40 سنة، وظهر إلى الناس يوم الجمعة وقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان، وذكر مذهب أبي علي الجبائي المعتزلي إمام المعتزلة، لأن أبو علي هو زوج أمه ورباه على الاعتزال 40 سنة، لكن لما ناظره في مسألة الصلاح والأصلح يعني هنا كما قال وقف حمار الشيخ في العقبة، يعني الجبائي لم يستطع الإجابة، فعرف أن مذهبهم باطل. وقصته معروفة رحمه الله. فجهوده في الرد على المعتزلة جهود طيبة لا تنكر، وحتى أن أهل السنة استفادوا من ردوده على المعتزلة فردوا على الأشعرية بها، يعني الردود التي ردوا بها على المعتزلة المعطلة قلبوها على من عطل، على من عطل ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحب السؤال يعني إذا لم يعني يشفه ما قلت فليناقشني شفويا. أي نعم. انتهوا. خلاص. أي ما شاء الله. وأنت كذلك. أنا بأمسك حلق. نعم نعم. يقول: لا، من هم اللي ما أهل البدع؟ صح. لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا. هالحين الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين مصر لهم هالحين حوالي 90 سنة، والله لا أقاموا دولة الإسلام، لا للإسلام نصروا ولا للباطل كسروا، بل يعني أغروا الكفار وأغروا القوات المخالفة على الإسلام وأهله. أي نعم. الله المستعان. وما أفسد فينا إلا هؤلاء الوافدين مثل السرورية وأمثالهم. أي نعم. الله المستعان. ها؟ الأمن الفكري. نعم. أي نعم. نعم. جيد جيد. أي الأمن الفكري. نعم. أولى من الأمن الغذائي. أي نعم. على كل حال الأمن العقدي يعني ينبغي أن نقول الأمن العقد الاعتقادي، أما الفكري الأفكار تجي وتروح، والشيطان يوسوس للإنسان في صلاته أفكارا عظيمة حتى يخرجه من صلاته وليس معه منها شيء. الله المستعان. عباس محمود العقاد يقول التفكير فريضة إسلامية، لكن التفكير لا بد أن يقيد، يقيد بما أنزله الله على رسوله وأنزله من القرآن والسنة، والرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. ومن تأمل فيما في الوحي بقسميه فإن عقله ينمو ويرشد، أما من أعرض عن الوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقسمي الكتاب والسنة فإنه يتيه في ضلالة وجهالة وحيرة، نسأل الله العفو والعافية. لا لا، ما يكفي العقل وحده، أي عقل صدقت، نعم، إنما العقل يعني مقيد بالكتاب والسنة. العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، إذا حصل اختلاف فأحدهما فيه خلل، أي تعارض العقل والنقل، هذا فيه خلل إما في العقل وإما في النقل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له درء تعارض العقل مع النقل، كتاب عظيم. أي نعم، هذا فيه غسل للدماغ من الأفكار الفاسدة، من التناقضات. أي نعم، مطبوع في كتاب يعني منهاج السنة له، ومفرد أيضا. نعم يا شيخ، صحيح، أقول صحيح، هذه درجات الانحلال، درجات الانحدار، التكفير ثم التنفير، أو التنفير ثم التكفير ثم التفجير، وهذا اللي حصل. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، مثل هذه المطارحات ومثل هذه الدروس نسأل الله أن ينفع بها، ولا يكلنا إلى أنفسنا وفهمنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، وأنتم كذلك. نعم يا أستاذ، وإليك. يعني يبقى في نفسي، ولكن إذا ذكر الله عز وجل وعلم أن هذا قدر وأن الله ابتلاه به ليصبر فيؤجر، أي نعم، ليصبر فيؤجر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابر، فيختار ما يعني يوفقه الله له، ويختار الأفضل، وإن لم يستطع على كل حال جزاء سيئة سيئة مثله، والبادي أظلم. نعم، على كل حال هذه المسألة القلوب بيد الله عز وجل، وينبغي أن يسأل الله أن يحببه لصالح الأمة. أي نعم، وأن يحبب صالح الأمة إليه، وأن يبغض فساقها إليه. نعم، إذا كان ينفع الهجر، إذا كان الهجر يردعه عن البدعة ويستوحش بالهجر بسبب بدعته، نعم. أما إذا كان يزيد بلاء كما في يعني بعض الأزمنة، يزيد بلاء ويزيد اشتطاطا، فما الفائدة من هجره؟ لعل الصبر عليه أجدى. ولهذا ورد إذا تعس الدابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون أعظم من الجبل، ولكن يقول أعوذ بالله، فإنه يتصاغر كالذباب، فقس عليه. أي نعم، إذا خايف على نفسك، إذا كنت في شك أو خايف على نفسك، فالله يقول فإن كنت في شك، أي نعم، فاسأل أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لست في شك ولن أسأل، اللهم صل وسلم. أجر الوقاية إذا كان خايف على نفسه، يعني خايف على نفسه ما عنده استعداد، هذا رعديد، يعني ينبغي أن يقوي نفسه بالحق. نعم، أي يعني نعم، هو ما ليس معنى ذلك أنه يترك الهجوم على البدع وتفنيدها والجهاد في سبيل الله ببيان العلم النافع والعمل الصالح. يعني خذ مثلا من سيرة الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فمات يعني حميدا رحمه الله، وما كان يسكت على المنكر والباطل، لكن اي نعم يسلك المسالك المفيدة. كان في بالي لكن ضاع، كان في بالي موضوع بعد الأذان أردت التحدث، لكني إن شاء الله أذكره. أي نعم، ضيعه الشيخ أو الأستاذ. مرحبا، المقصر اي اعوذ بالله. اقول التعامل معه ينصح ويؤمر شلون يعني؟ لا، اللي ما يصلي ترك واجبا وعليه اثم، لكن ما نحكم عليه انه ما يصلي، قد يصلي في بيته، قد يكون له شبهة منعته من الصلاة في المسجد. اي نعم، فالتثبت هو الاولى، وحسن الظن بالمسلمين، لان حسن الظن بالمسلمين يؤلف القلوب، اما سوء الظن بهم فهذا يدل على ان شخص يزكي نفسه ويسيء الظن بالاخرين، وهذه موبقة، نسأل الله السلامة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم يا شيخ، صعيدي هذا. ها اقرب اقرب، جاب الشنطة. ايش انا ما فهمت سؤالك، ليش يسجد عليها؟ هو خايف عليها، هو خايف عليها الظاهر. خلاص قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نصير صعيدي صعيدي 100% مشكلة. قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا ما يجوز يسجد على الفراش، مثل يسجد على الفراش. أنا نصحتها لكن لا تقاتل، بين السنة ولا تقاتل عليها.